بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درسنا الثاني والسبعون بعد المئة في سلسلة دروس الحكم العطائية. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكسائف الأغيار. في الحكم الثلاث التي مرت الإمام ابن عطاء الله يحدثنا عن الأنوار وأقسامها. الأنوار التي تتفاعل مع البصر، والتي تتفاعل مع البصيرة يعني القلب، وأثر كل منهما، وشرحنا ذلك في عدة دروس. الآن يقول لنا أو يفاجئنا بشيء آخر، يريد أن يقول: كما أن ظلمات الشهوات والمشاغل الدنيوية قد تحجب الإنسان عن ربه وتشغله عن دينه، فالأنوار العلوية أيضا التي يتلقاها الإنسان ربما تشغله هي الآخر عن الله عز وجل، وتقوم هي الأخرى بدور الحاجز أو الحجاب بينه وبين الله عز وجل. فكيف ذلك؟ أن تكون مشاغل الدنيا، مشاغل الشهوات والأهواء حجابا لك عن الله، هذا مفهوم، وهذا شيء نعانيه ونعيشه. ولكن كيف يتصور أن يكون النور العلوي الهابط إلينا من عند الله، يعني التجليات الإلهية النفحات الرحمانية، تكون هي الأخرى في بعض الأحيان حجابا أو شاغلا للإنسان عن الله عز وجل؟ ربما، يقول ربما، يعني قد يحصل هذا. كيف؟ عندما يجلس الإنسان في ساعة مع الله عز وجل يدعوه أو يقرأ كتابه أو يستغفر أو يذكر الله عز وجل، فيشعر بنفحات علوية، ويشعر بأنوار فعلا تتنزل على بصيرته على قلبه، يكون في حال من قسوة القلب، وإذا به أصبح في حالة من الرقة، وإذا به غاب عن الدنيا وأصبح كأنه مع الله عز وجل. بعد ذلك انتابته حالة من النشو، وعاد إلى نفسه، وإذا بنفسه تقول له: يبدو أنك إنسان متميز عن المؤمنين، ولا شك أنك ولي من أولياء الله عز وجل. وتحدثه نفسه بهذه المعاني، فيهيمن عليه العجب، ويهيمن عليه الغرور، وربما خرجت وإذا تكررت هذه الحال معه في مجلس ومجلس آخر، وربما وجد بعض الغرائب وبعض العجائب ظهرت إما لعينيه أو لنفسه حال انتابته، ربما إذا تكرر له هذا الأمر يذكر ذلك في المجالس ويحدث أصحابه وإخوانه معتزا مشيرا بذلك إلى أنه أصبح ذا شأن كبير مع الله سبحانه وتعالى. وربما خطر في باله أو تخيل أنه أصبح أحد الأقطاب أو أحد الأوتاد، بل ربما وسوس إليه خاطره أو الشيطان ربما أنه هو المهدي المنتظر. وكم جاءني من يسألني عن حاله ثم بعد النقاش والحوار تبين أنه يتوقع أن يكون هو المهدي. لاحظ هذا الإنسان، الواقع أنه حجب عن الله، لكن لم يحجب عن الله بالمشاغل الدنيوية، لم يحجب عن الله بالسهرات الماجنة والمجالس المحرمة وبالغيبة وما إلى ذلك، ولكنه حجب عن الله بهذه الأنوار ذاتها، لم يكن مهيئا لها والشيطان استغله. فهذه الأنوار يعني هذه النفحات هي ذاتها قامت بدور الأهواء والشهوات فحجبته عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعني ابن عطاء الله السكندري. الواقع أيها الإخوة، كما أن الشيطان يقف في طريق التائهين من الشباب والمنحرفين عن صراط الله ويحاول أن يصطادهم بوسائل تناسبهم، فهو يقف أيضا للصالحين وللمقربين وللمتعبدين وللذاكرين ليصطادهم لكن بوسائل أخرى تناسبهم. هذه ظاهرة معروفة وهي أمر واقع أيضا. أنا أعلم أن في هذه البلدة منذ عدة سنوات أناسا صالحين دابهم الاجتماع على الذكر، دابهم الاجتماع على ما يرضي الله، الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لكن يجلسون ويطول بهم المجلس بنية أن تتجلى لهم روح مثلا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، أن تتجلى لهم روح سيد الشيخ أحمد الرفاعي. وبعد حين يقول بعضهم لبعض في المجلس: أرأيتم لقد حضر المجلس سيدي رسول الله، أو حضر المجلس سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويعتزون بهذه الظاهرة وكأنهم وصلوا إلى مرضات الله بهذا الأمر، بل أدخلوا جنان الخلد. بعد حين يجلسون أيضا مثل هذا المجلس ويقرؤون أذكارهم ودعواتهم وما إلى ذلك، ويتذاكرون فيما بينهم أن الشيخ أحمد الرفاعي حضر، ينتقلون إلى طور آخر يسألونه فيما يتصورون: ما رأيك بفلان من الموجودين في عصرنا اليوم؟ ما رأيك بفلان؟ ما رأيك بالشيخ فلان؟ ما رأيك بالرئيس فلان؟ ما رأيك نعم. وربما فعلا كان هنالك من يناجيهم ويجيبهم بمثل هذه الأشياء، لكن أنا أسألكم، هذه هذا المجلس الذي بدأ مجلس الذكر يراد به التقرب إلى الله، إلى ما انتهى؟ انتهى إلى مجلس تسلية. انتهى إلى مجلس تسليم يعني من أندر التسالي النادرة، يعني أصبح هدفهم لا أن يذكر الله عز وجل وأن يستغفر كل واحد منهم ربه وأن يتذكر عصيانه وسوء حاله، نعم، فيلجأ إلى الله بالتوبة، لا، وإنما الهدف شيء آخر، أن نستحضر روحانية فلان وأن نسأله عن زيد من الناس مستقبل مسألة معينة، يا ترى هذه الحرب العراقية مثلا ستقع أو لن تقع، فلان من الناس ما الرأي فيه. هذا العمل تحول ربما بدون شعور منهم إلى مجلس دنيوي للتسلية المحضة، وهذه الأنوار غدت حجابا لهم عن الله عز وجل. أنا لا أتخيل، أنا أتحدث عن واقع أبطاله البعض منهم توفوا إلى رحمة الله والبعض منهم لا يزالون موجودين. جلسنا بالأمس، نعم، وذكرنا الله، فحضرت روح فلان وسألنا فأجابنا وقال لنا وقلنا له إلى آخر ما هنالك. إذن نحن أمام حالة ينبغي أن نتقيها. ما هي؟ هي أن الأنوار التي لم يتهيأ لها الإنسان بعد ربما تقوم بدور الشواغل والشهوات والمشاغل الدنيوية الأخرى، فتحجب الإنسان عن الله من حيث لا يشعر، تورثه عجب، تورثه حالة من الاهتمام بنفسه، يصبح ليل نهار يتساءل من أنا الآن، أنا لعلي أصبحت يعني وليا من كبار الأولياء، وقلت لكم أنا بين الحين والآخر يأتي من يسألني، من يعني يريد أن يسألني أسئلة خاصة بعيدة عن الناس ليقول لي أنه الآن مرشح لأن يكون مهديا، والمهدي منتظر، مرشح لأن يكون من واحد. لماذا يا أخي؟ ما الدليل على هذا؟ لأنني أرى كذا، ولأنني أشعر بكذا، ولأنني في الليل شعرت بكذا. نعم، هو ربما يكون صادقا. ينبغي أن تخشى هذه المنزلقات أكثر مما تخشى المشاغل اللاهية لك عن الله سبحانه وتعالى. مشاغل له عنوانها واضح، يعني الإنسان عندما يجلس في مجلس يعصى الله فيه، هذا المجلس يحذرك من ذاته لأنه عنوانه مجلس معصية. فالإنسان عندما يجلس ويشم رائحة المعصية في هذا المجلس، يسمع الغيبة، يجد الأشياء المنكرات، رأسا يعلم أن هذا سيكون حجابا بينه وبين الله. لكن مجلس يذكر فيها الله، فيه الله، ربما يقوم من الليل ليصلي، ليتهجد، ليستغفر، ليذكر الله عز وجل، هذا مقرب إلى الله، يجد أنوار ساطعة، يشعر بشيء دخل إلى كيانه وألهب جوانحه بالإقبال على الله، ولم يعد كأنه يرى الدنيا نهائيا. هذه حالة ممكن تقع، نعم، لكن يجب على الإنسان أن يكون على حذر شديد من أن يغتر بهذه الحالة. بالعكس، ينبغي أن يتوقى الشيطان في هذه الحالة، يقول لعل الشيطان يريد أن يستجرني إلى الضلال وإلى التيه بهذه الطريقة الخطيرة، فيا رب أنقذني، يا رب أنا لست أهلا لهذا، يا رب، هكذا، نعم. وهذا أمر طبعا يعني ينبغي أن يوجه هذا الكلام إلى أمثالي، لا إلى أمثالكم، يعني نحن عامة الناس دائما نقول لهم إياكم والغفلات عن الله، إياكم والمجالس التي يعصى فيها الله، هذه هي التي تحجبنا، نعم. لكن إنسان أقام نفسه في مقام المرشد، إنسان أقام نفسه في مقام المسلك، مسلك يعني شيخ طريق كما يقال اليوم، أقام نفسه في مقام الموجه. نعم، هذا الإنسان لا نحذره من مجالس الغيبة، غالبا لا يدخل فيها، لا نحذره من مجالس الله، في الغالب لا يحضرها، لا نحذره من يعني ترك الواجبات، من الانغماس في المحرمات، في الغالب هو لم يتورط في شيء من ذلك، لكن يجب أن نحذره من هذا الذي يحذر منه ابن عطاء الله. إياك أن يجرك هذا الذي يمكن أن يكرمك الله به إلى عجب، إلى عجب. الشيطان له مداخل كثيرة وعجيبة جدا. أنا ممكن مثلا أرجع البيت الليلة في الليل أجد أضواء ساطعة، ممكن أن أجد مثلا هتاف يهتف في أذني. والله إذا استسلمت لهذا الأمر وفرحت وقلت لا أحدثن بذلك الناس، شوفوا شو الله أكرمني، أنا أصبحت أسوأ من الذين تاه عن الله وضل عن الله بواسطة الغفلات ومجالس السوء. هذا الطريق أقرب إلى الوقوف. لحظة واحدة أنا أضيع وابتيه. ولعلي ذكرت لكم مرة أن ابنا من أبناء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه روى عنه، ابنه يروي عنه، يقول حدثني والدي أنه قال كنت ذات أيام يوم من الأيام في البرية في جهة مسافر أو كذا، قال فظمئت وأخذت أبحث عن ماء لا أجد واشتد بي الظمأ، قال وإذا بي أرى سحابة تمتد فوق رأسي ثم تمتد وتتسع ثم نزل منها ما يشبه الندى وأخذ يتقاطر عليه، فشعرت بالرطوبة وزال القدر الكبير من ظمئي، ثم إني رأيت نورا ساطعا نعم أشرق على الآفاق، النور ساطع عم الآفاق الذي منهم، ورأيت صورة بين هذا النور، وسمعت صوتا يقول يا عبد القادر قد أبحت لك ما حرمته لغيرك. لاحظوا هذه المحنة. نعم، يقول ففكرت ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان اخسأ أيها اللعين. يقول ثم سمعت قال وإذا بهذه الصورة غابت وإذا بهذا النور تحول إلى ظلام، ثم سمعت الصوت يقول إنما أنجاك علمك بشريعة الله عز وجل، وكم من أمثالك خدعتهم لمثل هذا. هاي اللي عم نحدث عنها. ما في فائدة إنه يجر يقول تعال روح على الملهى، تعال روح على المسجد كذا، ما راح يروح، تعال أعمل تعال. لا، هو شو عم يشتغل؟ عم يشتغل بهداية الناس وبالذكر، يجعل سبب هلاكه وضلاله من نوع العمل الذي يقوم به. كيف؟ كيف يكون نوع العمل مبعد عن الله؟ عندما يكون سببا للعجب، عندما يكون سببا للزهو للنفس، وعندما تختلط عليه الأمور، لا يعلم بأحكام الشرع، ما عنده معلومات بالشرع، قال خلاص أنا صرت من الأولياء وارتفع عني التكليف. وفعلا كم سمعنا من شيوخ لم يعودوا يحملون أنفسهم مسؤوليات الواجبات إطلاقا لأنهم وصلوا هكذا. يعني الشيطان اللي حاول يغري عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه أغراهم ونجح في مساعيه نحوه. ما الذي ينجي الإنسان من هذا الأمر؟ هذا السؤال المهم. كل يعني كل واحد معرض لهذا. يعني الشاب إذا اهتدى إلى الله التزم ممكن بكرة يصير معه هالشي هذا. وكم يأتيني من يحدثني عن أمور من هذا القبيل، كرامات بتصير معه، أشياء ما بيقدر يحمل، بصير معه أحوال، وأنا خلص صرت من كبار، لازم أجيب بقى ناس حوالي علمهم، لازم أعطيهم طريقة، أنا صرت شيخ بقى هلا هيك. نعم، ما الذي ينقذ الإنسان من هذه المخاوف التي يحذر عنها ابن عطاء الله؟ شيء واحد، شعور العبودية لله عز وجل. أي ماذا أعني بهذه الكلمة؟ أن يعلم الإنسان مهما كانت وظائفه المقربة إلى الله، مهما أوتي من مظاهر التوفيق، أن يعلم أنه مقصر في جنب الله، وأن يعلم أنه مثقل بالأوزار، وأنه مثقل بالمعاصي. فإذا كانت هذه الصورة دائما نصب عينيه، هو مقصر، حقوق الله عز وجل عليه لا تعصى، وهو لا يستطيع أن يؤدي جزءا يسيرا من حقوق الله عليه، واجبات الله عم تلاحقه، هو مقصر، أهواء تتراكم عليه، شهوات عم تحل عنه، يعود فيحاسب نفسه صباح مساء، أنا اليوم بإيش فكرت، أنا اليوم شو جب بالي، شو ساويت، لوين رحت، لإيش اطلعت. نعم، يفكر بهذا. الرصيد الذي سيعود به إلى نفسه هو التقصير، هو البعد عن الله عز وجل، هذا هو الحصن الذي يحميه. فإذا وجد مثل هذه الأنوار، وين يا حصرتي، أنا خرج، يقول هذا عبارة عن تلبيس شيطان، هذا لا لا لا لا، أنا لست أهلا لهذا، كل دخيلك يا رب. أنا إذن كن متحصنا بحصن التذلل لله، بحصن ذل العبودية لله سبحانه وتعالى، دائما يقيك الله سبحانه وتعالى من هذه الآفة الخطيرة الكبرى. واحد ممكن يقول أنا أفكر ما أملأي معصية لحالي. ممكن بعض الناس فعلا ينجرفون في المعاصي فتنجيهم مشاعرهم عن هذا الأمر، لكن أنا يا أخي والله أفكر ما أملأي، مستحيل. ليش خلق هذا الإنسان يلي بيقعد يفكر بحقوق الله عليه فيجد أنه قد أنجزها كلها؟ أبدا. خلق الإنسان الذي يجد أنه لم يعص الله أبدا؟ أبدا. حتى الرسل والأنبياء في شعورهم، في شعورهم يرون أنهم دائما مقصرون، ودائما مرتكبون لما لا يرضي الله عز وجل. وإلا لماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. من إيش عم يستغفر؟ مما يراه في نفسه، هو معصوم، لكن مما يرى في نفسه أنه قصر، أنه ارتكب، أنه فعل، إلى آخر ما هنالك. ليس هنالك إنسان علم هوية عبوديته لله، وعلم مملوكيته لله. نعم، يرى نفسه أنه قد وصل إلى الكمال، ووصل إلى سدة القرب من الله سبحانه وتعالى، ما في. ولما بيشعر بهالشعور بيكون هو أول المقصرين، لأنه معنى ذلك أنه وقع في آفة العجب، وآفة العجب شر من آفة الرياء. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وهذا هو الدواء، وهذا هو العلاج الذي يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الأمر. نعم، ربما يقول طيب ماذا أصنع عندما أجد فعلا نفحات تأتيني في الليل في النهار، تجليات أنا أشعر كيف أن الله سبحانه وتعالى ينقلني من هذه الدنيا وغفلاتها وأشعر بساعة نشوة وكأنني أرى الله. مضبوط، هذه عبارة عن بارقة نظر الله إليك فيها بعين الرحمة وأنت لست أهلا. ساعتها شو لازم تقول؟ تقول يا ربي دخيلك، مين أنا لحتى تكرمني بهذا الشيء؟ أنا عبد عاصي ذليل مرتكب كذا كذا إلى آخره، وأنت أكرمتني بهذا الشيء. ثم خف من الحول بعد الكور، يعني خف من الانحراف بعد السبات. الآن الله سبحانه وتعالى جل عليك، يا ترى بكرة هيك راح تكون ولا راح ينتقم منك ويعاقبك بسبب معصية من المعاصي ارتكبتها؟ إن كان هنالك من يزهو أو يزهى بطاعاته فينبغي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم سيد من يزهى بطاعاته، أليس كذلك؟ قلت لكم أظن بالأمس، هو الذي كان إذا قام من الليل كان من جملة دعائه يقول: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس، أنا المسكين، أنا عبدك المقر بذنبه المعترف بتقصيره، أسألك سؤال البائس المسكين الذي خضعت لك عنقه وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه، من يقول هذا الكلام؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت العجب يحاول أن يتسرب إلى كيانك فتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول له الله وإنك لعلى خلق عظيم، والذي يقول له الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقول فإنك بأعيننا، ومع ذلك يقف بين يدي الله فيقول هذا الكلام: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا عبدك البائس المعترف بتقصيره، نعم المقر بذنوبه، أسألك سؤال المسكين الذي خضعت لك عنقه وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه. هذا سؤال الإنسان يشعر أنه مثقل بالأوزار. فإذا رأيت رسول الله يقول هذا الكلام فإن العجب يزول من كيانك، ولن تغرك مظاهر هذه الأنوار وهذه الأمور والبوارق التي قد تراها عينك، قد تكون شيطانية مع ذلك وقد تكون رحمانية. حتى ولو كانت رحمانية ينبغي أن تعلم أن الفضل في ذلك لله، وأنك لست أهلا، لست أهلا لهذا الذي يكرمك الله سبحانه وتعالى به. وأنا أقول في الواقع هذا المنزلق الذي يجر الشيطان فيه الصالحين والمتعبدين أخطر من المنزلق الذي يجر إليه الشباب التائهين. التائه يا أخي وقت بيروح بيسهر وبيبتعد هو أثناء انحرافه يعلم أنه منحرف، أثناء يعني شروده وأثناء انجراره إلى ما يأخذه أصدقائه إليه في تلك اللحظة يعلم أنه منحرف، وربما كان سره يعاتبه يقول أنا الله يهديني وأنا كذا أنا كذا أنا كذا. إذن في عنده خميرة الألم وهذه ستعيده. لكن إذا واحد مثل حكايتي نعم شاف هيك أشياء غريبة وعجيبة، سمع هاتف في أذنه، رأى أشياء غيره ما عم يشوفها، نعم ما راح يصير معي مثل ما عم يصير مع هذا الشاب اللي عم يشوف حاله عم يرتكب المعصية وعم يتألم بسره، لا أنا بفرح، بفرح أني صرت عظيم، أنا بفرح أن أنا من الأولياء، صرت لك أنا صرت من أولي القرب من الله عز وجل، وساعتها بقى هات بقى لا يحملني راسي. هنا الهلاك الخطير الذي يكون. وأنا هنا كم وكم تتجلى لي ألطاف الباري لما رب العالمين بيقول وخلق الإنسان ضعيفا. بيوحد بيقول يا ربي ليش خلقت الإنسان ضعيف؟ طيب ليش ما خلقته قوي حتى الضعف يكون حصن له؟ خلق الإنسان ضعيفا عندما أعلم أنني ضعيف. شو يعني ضعيف؟ يعني الشيطان بلحظة واحدة بيغويني، نفس الأمارة بالسوء بلحظة واحدة، الطاعة بيحول لي إياها معصية بسبب العجل بسبب الرياء كذا، والشهوات والأهواء وما إلى ذلك. الإنسان ما هو معصوم، لا بعينه التي تنظر ولا بأذنه التي تسمع ولا بمشاعره، ما في، مو معصوم الإنسان. فلما هذا معنى خلق الإنسان ضعيفا. هالضعف شو بيشكل عند الإنسان المؤمن بس الذي عرف ربه؟ بيشكل عنده منه شعور بذل العبودية. شو ما صار معه من الأنوار دول، أنا إذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة غفر لي ستذهب ألف نامي، أنا يعني ما لي عرفان حالي شو مساوي، أنا كذا كذا كذا إلى آخره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله في حكمته هذه: ربما وقفت القلوب مع الأنوار، يعني حجبت عن الله فوقفت بذلك. حجبت عن الله بماذا؟ مع الأنوار، الأنوار التي كنا تحدثنا عنها، يعني التجليات الإلهية التي ترد على قلب الإنسان. كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. تمام، يحصل هذا. هذا الكلام ينبغي أن يوجه إلى مثلي، إلى الذين يسلكون. إلى هنالك رجل من الصالحين كان يحدثني عنه والدي رحمه الله، وكان مرشدا ومسلكا. كان إذا جلس نعم في يعني مجلس ذكر، مجلس ذكر يعني في حلقة ذكر، وأقبل إلى مريديه وتلامذته واحدا واحدا واحدا نعم قبل أن يبدأ الذكر، يقسم ويناجي الله عز وجل أنه يعلم ويتيقن أن كل هؤلاء التلاميذ خير منه، وأنا أعلم أنني شر منكم جميعا، ولكن الله أقامني في هذه الوظيفة فأنا لابد أن أنهض بها. نعم، هذا طبعا هذا رجل من كبار الصالحين. هذا كلما شعر الإنسان بنفسه أنه مقصر كلما علا، كلما ارتفع درجته عند الله عز وجل. لكن ما الذي كان يحميه من هذه المخاوف التي يحدثنا عنها ابن عطاء الله؟ عبوديته لله. هو ما كان يعني عم يجمل بهالكلام مثل نحن مرات بالمجالس هيك انه انا انا العبد الفقير انا كذا، مش الناس يقولوا انا شلك شوف قديش متواضع. لا لا لا، هو هكذا يشعر، هكذا يعلم. يعني لو واحد قال له نعم نعم انت كذلك ونعلم انك انت اسوأنا، ربما لقبل يده لقل انت الذي تعرفني. نعم، لكن ما الذي يجعل هذا الانسان في حماية الله؟ انه دائما يشعر بضعفه، يشعر بمهانته، يشعر بذله، يشعر ببعده عن الله عز وجل. ما في انسان ملك ابدا. ينبغي للمرشدين في هذا العصر ان يحفظوا هذه الحكمة وان يتمثلوها في حياتهم، وأن يتمثلوها فيها. وإلا كم وكم من أناس يقول لهم الشيطان بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. من أيام شاب وقف أمامي وأخذ يلتفت يمينا وشمالا يريد أن يعني يسألني سؤالا منفردا لا يسمعه أحد. نعم، وفرت له الجواب. تفضل. قال لي حدثني عن صفات المهدي. وإذا به الرجل يعتقد أنه هو المهدي المنتظر، وأن عليه أن يعلن أنه المهدي وأن يدعو الناس إلى أن يبايعوا. يا أخي لماذا صاير معه هيك شغلات من اللي عم يحكي عنها ابن عطاء الله؟ شوفوا شلون بقى الشيطان بيعمل. نعم. كن على حذر شديد من أن يغويك الشيطان بهذه الوسائل أبدا. اعلم أنك عبد. ما في شيء بنجي الإنسان من الشعور بتقصيره، ما في شيء بنجي الإنسان من الشعور مثل الشعور بعجزه، مثل الشعور بفاقته ضعفه ومسكنته. كن بهذه الشكل لا تخاف، بس بدك تخاف، يعني لا تخاف انه يوم القيامة ستجد نفسك امام البشائر. لكن طالما كنت في دار الدنيا ينبغي ان تكون على وجل. اصحاب رسول الله كلهم هكذا كانوا، الصالحون المقربون من عباد الله عز وجل كلهم هكذا كانوا. شوفوا هذا الكلام يروي الامام القشيري في الرسالة تبعه، احدهم يروي جنيد البغدادي لكن لم اعد اذكر اسمه، زار احد الصالحين بعد صلاة الفجر واذا هو في محرابه يدعو الله، قال ان لا حنتظر حتى تطلع الشمس. طلعت الشمس ما كان يخلص، انا حنتظر حتى يصير الضحى، صلى الضحى ما كان يخلص ما كان يخلص، بعدين نعس قال اللهم اني اعوذ بك من عين النوامة، طول الليل منايم، صلى الصبح وتم قاعد عم يذكر الله لحتى طلعت الشمس، وتم قاعد عم يذكر لحتى ارتفعت الشمس الى الضحى الكبرى. نعم. يبدو شعر بشيء من النعاس. سؤال، قال اللهم اني اعوذ بك من عين النوامة. ده هيك لازم نحن نكون. قال لحالك انا خلص جاي انا من مشان استفيد منه، خلص استفدت انا، حاله خير ما يعيذني. سلم عليه قال له ممكن يعني بس هيك كلمة؟ قال له إياك ومصاحبة الأشرار، ولا يشغلنك عن الله مصاحبة الأخيار. شوفوا هذا الكلام، هذا بنفي الشيء اللي نحكي من عطاء الله. إياك ومصاحبة الأشرار، بعدين قال ولا تشغلنك عن الله مصاحبة الأخيار. تقعد مع الأخيار تتسلوا بقى، تقوى عن الأنوار، أنت اليوم شو شفت وأنا اليوم شو شفت، تعال أقول لك شو الكرامات اللي شفتها أنا، تقطع حدتين شو صار، والله اليوم عملنا هيك سوينا هيك، هاي عم يصاحب الأخيار. لكن مصاحبته للأخيار ماذا صنعت؟ شغلته عن الله. فيا رب لا تشغلنا عنك بسواك، اشغلنا بك دائما. اللهم لا تشغلنا بما خلقته لنا واشغلنا بما خلقتنا له، وفي فرق كتير. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، يعني من عبادتك من طاعتك من التقرب إليك من شكرك، ولا تشغلنا بما خلقته لنا ما ضمنته لنا يا رب العالمين. اجمعنا اللهم عليك، لك الحمد ملء السماوات والأرض، لك الشكر ملء السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إلى باب رحمتك، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الوهاب الرؤوف المعطي الودود، ونحن عبيدك الفقراء الأذلاء المساكين المحتاجون إليك، وقفنا ببابك وترمينا على أعتابك ومددنا يد المسألة بالذل إلى جنابك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك يا رب بعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي آمن به واحدا لا شريك له، أن ترفع هذا البلاء القادم إلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك المنتقم أن تنتقم من أعداء دينك، انتقاما يثلج صدور عبادك المؤمنين يا رب العالمين. يا من له خرق العوائد، يا من له خرق العوائد، يا من آمنا بخوارقه ومعجزاته، أرنا اليوم من معجزات تأييدك لدينك ما تمحق به أعداء دينك اليوم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن طغاة أمريكا قد أقبلوا إلينا بخيرهم وخيلائهم وكبريائهم وقوتهم التي متعتهم بها، جاءوا يا رب ليدنسوا أرض إسلامك، جاءوا يا رب ليجتثوا الدين من بلاد إسلامك يا رب العالمين. نسألك اللهم بغيرتك على إسلامك، بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بعزتك أن تنتصر لدينك. ولا أقول للمسلمين، ربما لم نكن أهلا لأن تنتصر لنا، لكن انتصر لدينك، اسحق أعداءك، امحقهم يا رب العالمين. اجعل اللهم هلاكهم بالقوة التي متعتهم بها يا رب. يا رب، يا من أهلك عادا الأولى، يا من أهلك ثمود، يا من أهلك قوم لوط، يا من أخذ فرعون وصحبه أخذ عزيز مقتدر، هؤلاء كلهم كانوا طغاة إقليميين، كان طغيانهم في بين أقوامهم، أما هؤلاء فجاءوا يجرون طغيانهم إلى الأسرة الإنسانية كلها، يريدون أن يمحقوا الإسلام على أرضك أينما كان يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إنهم يعلنون عن طغيانهم على العالم كله، ويا من يرى ما نراه، يا من يعلم السر وأخفى، يا من هو القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، خذ هؤلاء الطغاة من عبادك أخذا أليما شديدا. اللهم لا تفتن عبادك المؤمنين المسلمين. لا يقولن قائل منهم أين هو نصر الله، لا يقولن قائل منهم أين هو ما وعدنا الله به من نصر وتأييد، أين هو نصر الله لدينه. يا رب لا تفتن عبادك المؤمنين، عبادك الذين اتجهوا إلى دينك منذ عهد قريب، عبادك الذين يفرحون بالإيمان اللبن بين جوامعهم. نسألك اللهم أن تحمي عقيدتهم، نسألك اللهم أن تحمي يقينهم من وساوس الشياطين. يا رب إنهم قد ملوا رحاب بلاد المسلمين عتادا وقوة وأسباب دمار، وإنهم يريدون الغداة القضاء على إسلامك من خلال القضاء على وجود هؤلاء المسلمين يا رب العالمين. أسألك اللهم بربوبيتك، وأسألك اللهم بأنك القهار، وأسألك اللهم بأنك الرب الجبار، وأسألك اللهم بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد قيوم السماوات والأرض، أن لا ترد أكفنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. يا رب استجب دعاءنا كما استجبت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. يا رب استجب دعاءنا كما استجبت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. يا رب استجب دعاءنا كما تستجيب عادة دعاء عبادك الربانيين، الحكمة بهم يا رب وإن لم نكن مثلهم. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. استجب اللهم دعاءنا بياه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.